القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان أنا والليل للشاعر الأمير عبد الله الفيصل. أنا والليل ساهران حيارى، شفنا السهد واحتوانا الوجوم، والسكون الرهيب يطوي رؤانا بظلام يطوف حيث نهيم. كلنا شارد الخطى غير أني مثخن بالجراح وهو سليم، ويرعى النجوم أنا تبدت وأنا أطبقت علي الهموم. لا لساني شاد ولا القلب زاه، والسكون الطويل حولي مقيم. لا حبيب أرنو إليه حوالي لتبرى من أصغري الكلوم. وحشتي وحشة الزهور عداها ريق الطل واحتواها السموم، فتعرت من الطيوب وأمست ذابلات الأغصان وهي هشيم. أيها الليل يا أليف سهادي، يا نديمي إذا جفاني النديم، يا أنيسي في وحدتي وعذابي، يا صديقا على الوفاء يدوم. مخطئ من يقول عنك مقيت، كاذب من يقول عنك بهيم. أنت مجلى الإلهام في بسمة الفجر، وبين الأصحاب أنت الحميم. أنت للعاشقين خير صديق، صان سر الغرام وهو عليم. أنت للبائسين دنيا أمان، رحبت فيك ساحة وتخوم. أنت لي ملعب أروح وأغدو بين أفيائه ولا من يلوم. وإذا برحت ضلوعي جراح، فأنيني عن الورى مكتوم. أيها الليل يا نجي حنيني، أنت أحلى ما أرتجي وأروم. فالصفاء الذي حملت أنيس، والسكون الذي بعثت رحيم. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.